بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 51 من سورة النحل إلى الآية 14 بعد 100 من السورة نفسها برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى. قرأ الدوري بتقليل الألف بعد الثاء هكذا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قوله تعالى: يتوارى من القوم. قرأ الدوري بالإمالة هكذا: يتواري من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. قوله تعالى: وهو العزيز الحكيم. سكن الدوري الهاء هكذا: وهو العزيز الحكيم. قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قرأ الدوري بإسقاط الهمزة وله المد والقصر هكذا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قوله تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قلل الدوري الحسنى هكذا: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. قوله تعالى: فهو ينفق منه سرا وجهرا. سكن الدوري الهاء هكذا: فهو ينفق منه سرا وجهرا. وكذا قوله تعالى: وهو كل على مولاه هكذا: وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قوله تعالى: وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قرأ الدوري بفتح العين ظعنكم، والظعن هو التنقل والسفر، وفتح العين لغة هكذا: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبيرها وأشعيرها أثاثا ومتاعا إلى حين. قوله تعالى: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. قرأ الدوري بكسر الميم هكذا: فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. قوله تعالى: وإيتاء ذي القربى. قرأ الدوري بتقليل القربى وشدد الذال من تذكرون هكذا: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى